وهو جل وعلا قادر على أن يجعلكم كلكم أمة واحدة كالملائكة، فإن الملائكة كلهم أمة واحدة على الحق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنكم أنتم البشر جعل لكم إرادة وخيار لتختاروا ما يناسبكم ورتب على ذلك الثواب والعقاب، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، والله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما أراد، وحتى تقوم الحجة على كل إنسان بيّن الله له الحق من الباطل وأمره باتباع الحق ونهاه عن الباطل، فإذا أن الإنسان اختار الباطل فإنه هو الذي عرض نفسه للعقاب، إذا أن الإنسان ترك الحق فإنه هو الذي عرض نفسه للعقاب، فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله تعالى بيّن الحق والباطل ووهبك أيها الإنسان فهما ومعرفة تستطيع بها أن تعرف هذا من ذاك، ولهذا قال جل وعلا ولتسألن عما كنتم تعملون، أي أنكم يوم القيامة تسألون عن الأعمال التي عملتموها في الدنيا مخالفة لأمر الله من ترك واجبات أو فعل محرمات، فكانت عقوبتكم في الآخرة بسبب تلك المخالفة التي وقعت في الدنيا. قال جل وعلا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي لا تستعملوا الأيمان خديعة تخادعون بها بعضكم بعضا، سواء كان ذلك في المعاملات الخاصة أو المعاهدات العامة، فالأيمان إنما شرعت لتوكيد المعلومة الحقيقية الصحيحة، لا أن تكون لإسكات الخصم وأنت على الباطل، فأيمانكم لا تتخذونها دخلا أي خديعة ومكرا وكذبا وافتراعا، وإنما أصدقوا إذا حلفتم، لا يحلف الإنسان على كذب، فاليمين الكاذبة هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، فإذا حلف إنسان على أمر مضى كاذبا فهذه هي اليمين الغموس، فصاحبه يصدقه بناء على حلفه بالله ويترك حقه، أو القاضي يحكم بموجب هذه اليمين ويعطيه حق غيره بناء على أن الإنسان لا يحلف إلا يمينا وهو فيها ضار، أما إذا حلف يمينا وهو فيها فاجر فالويل له، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، أي أن الإنسان الذي هو على الحق إذا حلف على أمر هو كاذب فيه فإن قدمه تزل، لأنه أكل مالا باطلا أو أوكل غيره مالا باطلا أو أنه غير الحقائق وزيف الأمور وأعطى من لا يستحق ومنع المستحق، فتزل قدمه بعد أن كانت ثابتة على الحق، سقطت عن الحق وراغت عنه وحادت، وتذوق السوء أي تذوق العذاب، تذوق الإثم، تذوق مرارة المعصية وجرم الخديعة بسبب هذه اليمين الكاذبة. وإن كان الناس مع الأسف في هذا الزمن تهاونوا بالأيمان، ولا يبالي الإنسان أن يحلف عشرات الأيمان ليأكل بها مال غيره بتلك اليمين الفاجرة، فيذوق بها مغارة الكذب وينال بسببها العذاب الأليم، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. قال بعض المفسرين إن الإنسان إذا كان بينه وبين كافر عهدا وأدى يمينه على هذا العهد ثم تبين الكذب في تلك اليمين فإن هذا مدعاة إلى أن يكره ذلك الكافر الدين الإسلامي وأهله، وإذا كان مترددا في الدخول في الإسلام فإنه يعزم على الانصراف عنه، فكانت هذه اليمين من وسائل الصد عن سبيل الله أي المنع من الدخول في الإسلام. يقول ابن كثير رحمه الله: مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الخائنة المشتملة على الصد عن سبيل الله، لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام، ولهذا قال جل وعلا: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. والمعنى أشمل وأعم من هذه الحال، فيشمل كل صد عن سبيل الله وعن طريق موصل إليه، سواء كان تعاملا مع كافر أو تعاملا مع مسلم، فإن الحلف بالله الكاذبة هي أكل للمال بالباطل، وهي تشويه لحقيقة التدين والالتزام بالدين، وهي جرم ومعصية وإثم يكون به الإنسان مخادعا لغيره وغاشا لغيره، فهو صد عن سبيل الله بأنواع السبيل المختلفة سواء كان هو الدين أو كان في فروع الدين ومسائل. قال جل وعلا: ولكم عذاب عظيم، أي لهؤلاء الذين يحلفون الأيمان الكاذبة لهم عذاب عظيم، وهذا دليل على أن الحلف الكاذب من الكبائر، حيث توعد الله تعالى صاحبه بالعذاب الأليم والعذاب العظيم. والعذاب من حيث هو موجع ومؤلم، فإذا وصف بأنه عظيم دل على عظم الذنب الذي ارتكب بما كانت هذه عقوبته. ثم قال جل وعلا: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. لا تشتروا بعهد الله، المراد بعهد الله الأيمان والعهود التي تكون بين الأشخاص أو بين الأمم أو بين الدول. لا تشتروا بها ثمنا قليلا، الثمن القليل هو حطام الدنيا، أي أن الإنسان لو أعطي رشوة أو أعطي جزءا من نتاج هذا الحق إذا أنه استخلص من صاحبه وأعطي لغير صاحبه ستعطى منه قسطا، مهما بلغ هذا القدر المالي فإنه يعتبر قليلا في مقابلة ما يحصل عليه الإنسان من العذاب، وفي مقابلة لو أنه اتقى الله ما يحصل عليه من الثواب في الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، فالدنيا كلها تعتبر ثمنا قليلا، للإنسان الذي يعاور عليها شيئا من أمور الدين. وهذا تنبيه على أن الإنسان لا يساوم على دينه مهما كانت المغريات ومهما كانت التعويضات. لو أن الإنسان يحصل على ملايين أو أكثر منها مضاعفاتها فلا يسوغ له بحال أن يتنازل عن الحق الذي يعرفه، إن كان شهادة لا يخون فيها، وإن كان مالا عنده لا يجحده، فلا يشتري بهذه الحطام من حطام الدنيا يشتري بها الآخرة، فإن ما عند الله خير وأبقى. إنما عند الله هو خير لكم الذي ادخره الله للصادقين في تعاملاتهم وعهودهم وأيمانهم، هو خير لكم من هذا الحطام الرديء التافه إن كنتم تعلمون. أما إذا كنتم جهلة وكنتم لا تقيمون لهذه المعاني وزنا فإن الإنسان ينخدع ويتعامل بالمحرمات ولا يبالي بها، ربما بذل نفسه للأداء لشهادة هو لم يعلم بحقيقتها مقابل عوض يأخذه أو أيمان يحلفها وهو لا حقيقة له ولا خبر عنده منها. فهذا كله من الأمور التي حذر الله جل وعلا منها في تعاملات الناس. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا. ما عندكم ينفد من الأموال، ما عندكم من مال وماديات حصلتم عليها بوجه غير مشروع فإنها معدودة ومحصورة ومقدرة بمقادير معدودة تنتهي. مليون، مليار، تريليون، عشراتها، مئاتها، آلافها، كلها معدودة تحسب، لكن ما عند الله باقي أكثر منها. الآن سمعنا نسمع أرقام للأموال يسمونه تريليون، يعني ألف مليار، والمليار ألف مليون، والمليون ألف ألف ريال. فهذه مضاعفات كثيرة نسبة للأرقام لكنها محصورة. أي واحد يستطيع يحسبها يقيدها ويشاهدها أيضا، لكن ما عند الله باقي لا ينتهي، ومدته ليست محصورة بسبعين سنة أو خمسين أو ستين، وإنما هي مدى الحياة الأخرى التي لا حد لها. هذا مدعاة إلى أن ينتبه الإنسان إلى عظيم ما أعده الله له في الآخرة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد، هذه الماديات في الدنيا تنفد، يأتيها حرائق تحرفها، يأتي جذب يمحقها، تنقلب الموازين فيتحول الثري المليار إلى فقير مسجون عليه الديون. وفي هذا الزمن وفي هذه الأيام شوهد كثير من هذه الصور، الناس الذين وقعوا في بعض المعاملات الربوية ونحوها سقطوا، وبعضهم أغمي عليه، وبعضهم أصيب بجلطة، وبعضهم غير ذلك، وبعضهم أودع السجن لأنه أخذ أموال ناس على أساس أن يستثمرها في في مجالات معينة فاستغلها لنفسه وادخلها في ابواب مشروعة فذهبت ولم يستعملها على ما اتفق عليه. فجاءه اصحابها وبدلا من ان يكون الشخصية الكبيرة المرموقة صار المسكين المسجون الذي يتصدق عليه. وهذا من المحسوسات المشاهدة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ثم قال جل وعلا إشارة عظيمة: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول المولى تبارك وتعالى إنه سيجازي الذين يصبرون على الطاعة ويصبرون عن المعاصي ويصبرون على الأقدار، سوف يجازيهم أجرهم كاملا غير منقوص. على اي معيار؟ على مستوى العمل المتوسط منهم او على مستوى العمل الادنى او على المستوى العمل الاعلى؟ قال لا، على اعلى شيء. ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اعلى مستوى من العمل الذي عملوه في الدنيا سوف يجازيهم الله جل وعلا عليه جميع أعماله. فالإنسان الذي مثلا يعمل صلوات يواظب على الصلوات مع الجماعة وأحيانا ينشغل في الصلاة ولا يخشع فيها، وأحيانا يخشع في بعضها وأحيانا يخشع فيها كلها، هؤلاء أهل الخير والصلاح الذين يواظبون على الصلاة ويقيمونها، الله جل وعلا عندما يجازيهم يجازيهم بأحسن مستوى كانوا يعملونه، ويثيبهم على أعمالهم كلها على جنس أحسن الأعمال التي عملوها. هذا هو معنى قول الله جل وعلا: ولنجزين الذين صبروا أجرهم، أي نعطيهم أجرتهم كاملة على أي مستوى بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه بشارة من الله جل وعلا لعباده الصابرين الصالحين المتقين الذين يصبرون على الضراء ويشكرون في السراء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بعد هذا وعد الله تبارك وتعالى عباده الصالحين وبشرهم بشارة. قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا في هذه الدنيا، وعمل الصالحات هي التي أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، هذه هي الأعمال الصالحة، وابتعد عن المحرمات التي نهى الله جل وعلا عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان الذي يعمل هذه الأشياء رجل أو امرأة، فما حاله إذا عمل هذه الأعمال وهو متلبس بالإيمان صادق في عمله، ليس عمله فيه رياء ولا نفاق ولا شرك، وإنما يعمل الأعمال الصالحة بإخلاص لله، لا يتقرب بها إلى أحد من المخلوقين ولا ينافق ولا يرائي، وإنما عمله لله خالص وعمله صالح، فهو عمل صالحا خالصا. ما حاله؟ قال: فلنحيينا حياة طيبة في هذه الدنيا، أي أنه سيعيش في هذه الدنيا قرير العين، مرتاح البال، مطمئن الفؤاد، قد لا تكون الأرقام المالية عنده كثيرة، لكنه يشعر في قرارة نفسه أنه بخير وأن ما عنده يكفيه، ليس عنده عشرات الآلاف وإنما هو مستور الحال هو وأولاده، يشعر بالراحة إذا صار عنده طعام يكفيه هذا اليوم، فإنه يشعر بالسعادة الغامرة. ولو كان الناس عندهم ملايين لكنهم مشغلون بها، وما عنده شيء، ما عنده سيارة ولا عنده بيت لكنه سعيد. فلنحيينه حياة طيبة في هذه الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. فالإنسان المؤمن الإنسان المخلص الذي يعمل الصالحات يعيش في هذه الدنيا بسعادة غامرة بطمأنينة وراحة، وإن كان يعترض بعض الأمور المؤذيات لكنه يصبر يتحملها، ولا يوجد عنده ما يوجد عند الآخرين الذين يصابون بالخوف والهلع والقلق والضيق والضجر، لا يعيش قرير العين. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء رحمهم الله: شرطان أساسيان أن يكون العمل خالصا وصالحا، فإذا كان صالحا على وصف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو لله تعالى وحده خالص، فهذا هو العمل الذي يترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة. وهنا يخبرنا جل وعلا بأنه سوف يحييه حياة طيبة وأنه سوف يجزيه في الآخرة أيضا بأحسن ما كان يعمل في الدنيا. ولنجزينهم أجرهم أي نوفيهم الثواب كاملا غير منقوص على صفة أحسن الأعمال التي عملوها وأكمل الأعمال التي عملوها وأتمها، فيثيبهم الله تبارك وتعالى الثواب على الأعمال الصالحة كلها على المستوى الأحسن منها. وهذا من فضل الله جل وعلا وكرمه وإحسانه على عباده الطيبين، فإنه جل وعلا يعطي الكثير على اليسير. ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وجاء عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. وهذه كلها من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يفرح بها ويسر، حيث أن ربنا جل وعلا كريم جواد رحيم غفور ودود، يمنح الخير ويعطي الكثير على العمل القليل. وما عليك يا أيها العبد إلا أن تتعرف على ربك جل وعلا وما يريد منك، فهو لا يريد منك إلا الخير ليمنحك الخير سعادة في الدنيا، حياة هنيئة سعيدة، وسعادة عظمى بعدها عندما تلقى الله حيث يثيبك بأحسن ما كنت تعمل في الدنيا. ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجازينا بأحسن ما نعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. هذا يسأل، تقول امرأة قدمت إلى مكة بعمرة وليس لها أحد من أهلها في مكة، اتفق أحدهم مع الآخر على أن ينسبها الآخر إلى نفسه على أنها احتبنا في مقابل مبلغ من المال ليتزوجها، علما أن أبيها في بلدها على علم بهذا الترتيب، هذا الوضع لا حكم عقد النكاح. هذه أمور